50 languages. 42. زيارة المدينة. Ekskursija po miestą. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Ar sekmadieniais turgus dirba? هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟ Ar pirmadieniais mugė dirba? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Ar antradieniais paroda dirba? هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟ Ar trečiadienį zoologijos sodas dirba? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Ar ketvirtadienį muziejus dirba? هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟ Ar penktadienį galerija dirba? هل التصوير مسموح؟ Ar galima fotografuoti? هل علينا دفع رسم دخول؟ Ar reikia mokėti už įėjimą? كم هو رسم الدخول؟ Kiek kainuoja įėjimas? هل هناك خصم للمجموعات؟ Ar yra nuolaida grupei? هل هناك خصم للأطفال؟ Ar yra nuolaida vaikams? هل هناك خصم للطلاب؟ Ar yra nuolaida studentams? ما هو هذا المبنى؟ Koks čia pastatas? هل المبنى قديم؟ Kiek šiam pastatui metų? من شيد ذلك المبنى؟ Kas pastatė šį pastatą? أنا أهتم بالهندسة المعمارية. Aš domiuosi architektūra. أنا أهتم بالفن. Aš domiuosi menu. أنا أهتم بالرسم. Aš domiuosi daile. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.